ومن التلبيس والخداع أن علماءنا الكبار يفتون في الوقائع والأحداث بما يرونه الحق بعد البحث في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لا يعجبه قولهم لا يرد الفتية صراحة، وإنما يروي ويلبس ويشكك، كقول بعضهم العلماء لم يتبين الأمر على حقيقته ولم يترووا ولبس عليهم وضغط، أو أن هذه الفتوى عاطفية، أو أنهم لو أعادوا النظر مرة أخرى لغيروا رأيهم. فاللهم اهده يا أرحم الراحمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن أعانهم على أهل الإسلام، اللهم من أعانهم على أهل الإسلام فمزق ملكه، اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه واجعله عبرة للمعتبرين، اللهم عليك بالعلمانيين المنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفنا من شرهم وتلبيسهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أقم علم السنة والجهاد واقمع أهل البدع والفساد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.